الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله هو الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا صدق الله العظيم. سورة النساء آية نمبر 116 118 119 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 جدو نمک کے سبق کی تقریباً دو سبقوں کی جباب منافقان کافران ذکر رکھو چاہی مسلمانان باندھے غلط الزامات رکلا وغیرہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے سازش جو کرے اس بدن میں غلط فیصلہ صادر کی ندرہ کافران و مشرکان و مذمت اللہ دینن آیاتی میں کی بیانی کہ تم بھی کفر کے شرک کے دعوے مذمت بیانی اللہ پاک فرمائے کہ کفر و شرک نہ بچوں کی گناہ ہے نور کے سب گناہوں میں اسی میں اللہ بخی شرک اللہ نے معاف کر اللہ پاک فرمائے کہ شرک داخل کئی جو مضمون عمل ہے بڑی شرک ترغیب اللہ جی کو سوتا ہے اور کھڑے خدا جی وہ بھی بوتان و عبادت نہ کہ بلکہ بسیتان عبادت مجھے خدا اللہ فرمائی کہ دم رغب ظلم دے شرک کہ اللہ نہ علاوہ بل سوک معبود جوڑو بل ذات عبادت کھول بل چاہتا رب ہوئے وہ خدا دے رہا تھا گمراہی بیات عبادت کے مدسا کے اگر بیتان کتا پخفل اللہ کو ماندے ساکری بھی جو سری بھی دکان ہونا جو بے حسا و بے حرکت چیز داری عبادت کے در جواب آغی نزیاتی و مضمون کار دی اور جواب دی اللہ سنو کہ اللہ کا فرمائی کہ جیا عبادت کے بغیر اللہ جیا کے دین و دکان و دیو بے حسا و بے حرکت چیز اور جیا نمونه دیم والا ده خوز و خودی دی ده خوز عبادت دی لات منات عزا وغیره وغیره فاتخ نمونه دیم والا ده خودی دی ده خوز عبادت دی یا ده آخیر ده خاص ظلم ده کره ظاہر داتا سے دکھا کر رہے نہ کرے اللہ کے کوئی سہار خلق کا صدا خبر کرے رہے تو خل عقل کا تو استعمال کرے گی کہ تاس کا داخل اسیار تو گو داخل ہوئے تاس کا داوی کیا رہے بے عبادت خلی با اسی خیر تیوی دی شیطان دی تیوی دی شیطان سوچ سے اللہ فرمائے شیطان پا وینا بانده شیطان خصاصی اغا عجلی دشمن ده که اللہ حکم مکشت آدم علیہ السلام که سجده و که سجده و نکرا اللہ مردود که اللہ تی قسم و خوالت استادن بگان بگه جهنم تا غرزون زن ترده بوزن جهنم شیطان که اللہ تی قسم خوالی ریسی جی جهنم تا بوزن او سه بیاد شیطان منی او دا تقیر اللہ عبادت کے دا بیتان عبادت کے اللہ فرمائی یو جاتے کرے یا دل جاتے کرے یا دل او یا حد ظلم جاتے جاتے کرے تیرے شیطان منی جدونا غسل دن راہی دل اکنو کی دیر لر تلیے پا بے وقت صوب و قم خلصوب کی جہالت کے اللہ اشتاس النزیر میں ملائی پا بے وقت صوب و قم جہالت اللہ کا جیزہ کی دستر مزمت بیانی دردی کی پر شرک کل اور اکر اللہ عبادت کل ناغی عرب دردی شریعتا بیانی ان اللہ دیکھتا اللہ خاص لا یخفر غسن نک ان نسر تبیہی کسر کسی کی قدسر کسر کسر کسی قدسر لا یخفر او بخن کل مادون زانی ناسی آن دلی نو جناہن انسانی کی وضوء باشي الله يجي معكم نحن إذا بخينا كتير شيء ويوت عليه سل أقل مكي الله مخبرتك بسر الله نبس لمن يساء ويخطر ما دون ذلك أو بس ما في وعد دون لمن يساء أغطى لك خوفا إذا الله خوفا شيء الله غض غض دون انظران ناقل فالله نشرك سلين معكم اجت من بده شرط تفصیل منگا دی سوره نساء آیت نمبر 48 کے سرے 48 آیت نمبر 48 کی پورا تفصیل ده شرط متعلق سرے ومن یشرق باللہ ساتی شرط تفخدو قاندان دی فقد دل دلالا بعیدا دی گمراش و گمراه دوری سرہ دیر میرے تلے دے دوست مراجی حق طرف دے مراجی بہت زدی محمد بیانی اللہ لیکن تاکہ جو سب عبادت کرے دو طرف دے اللہ ہاتھ دے رہے اور ابل طرف دے کہ کھانسے عبادت کرے سن ان بات کی یدعینا دي عبادات مثل من دونه بغادة الوحيطات من إلا إناسا مجر بخض إن يدعونا علامة ابن جرير زمكتري تفسير جزائي قرطبي يقول ما ندى إن يدعونا بكلرة يعبدونا إن يعبدونا دي عبادات مثل من دونه بغادة الوحيطات من إلا إناسا مجرد خلاف منات عزاف مني ولي خولي بخذوا بشر وإن يدعوني أو دي عبادة نقل إلا شيطانا مريدا هذا شيطان رتجي هذا حقيقة كده شيطان عبادة هذا شيطان جي تميلي لي شيطان جي تدا عمل خسته كري كتاسو دي بطان تسجيع إلى جارة أغير تسجيع من جو كري أغان دي بطانو أغاد خذ تسجيع في جو كري أغاد عبادة الله يلعنه الله لعنه في كل يدل رسول الله هذا شيطان رس الله مرضي كيرو لعنه في كيرو وقال يا ابي الشيطان يسيد اقصهن من عبادك زبؤوني ثم بندان اسلام نصيبا مفروضا وحسن مقرر فكان كمقرر فقبض بعد بندان وانت جهنم تقرضون الله فرمائك بعض الساس وزلي دشمن دي اوز دي تاس توي تشيركو في نتاس الشركة مدوخم جهنم تبول دي تاس دوسنا الى الساس دشمن دي وشيطان تاس تسكتر رجيب داركي تسكم خبور دعوة تاس تزاركي تسكم طريقه باني تاس جمراكي على طريقه سلو تاس تاس ولا أدول لنا شيطان ديلي تزب جمراك ديلا ولا أمم ينا أوزب أميدنا واتن جيتا ضرور أميدنا إذا كنت ضرور أميدنا شيطان خلق كيف بيتا في وعمر الإنسان فرمي إيجا داعي ومذللين إذا الله داعي داعي جلين تخلقك كما لا رسم فزخ التهدايات كولي نسم هذا اختيار ما ترميشتك زخ التهدايات بل تهدايات دع الله لا سي وزخ التهدايات ترسم كما لا رسم دعوات ورسم زداعي او شيطان هذا ببرايا ترسم دعوات ورسم بدون ایک طرف سے دعوت ورکم دس ملار او شیطان اگر دا گمراہ پلا تکبو لارو بانی دا جہنم لارو سے دعوت ورکم تو شیطان ہم تو گمراہ کولی نشی دا اختیار اگر نشتا ہدایت اور گمراہی بل اللہ پلا سے خدم رضا کہ انسان کوئی شیر دا سزو دا شیطان اکان سے ولو رازم الشيطان كم سالي نبي كده شيطان تسالي نبي عن دستي كده شيطان تسال في ولي هذا لو بزرد بموت خليل اغول ما دي غور وفكر ومشاق مريك كده فتر ولا جولة الشيطان فكل الدرغازو باندي انسان تراجي او داغی ایمان شده این به شیطان یه دروازه داره که به انسان تحرس ورواته این به حرس دروازه به حرس که دروازه بان به شیطان و به دزله کور درازم میشه و به داخلی دا شیطان و قدا و سفت از لکی واسی دا زمان محنت دا زمان اوکری دا زمان مزدوری دا زمان تجارت دا زمان تاروبار دا زیف بیا عرص سفت دا نیم بیا عشق نشتر او دیل از کم از زور و احسن کم از محنت جهات کم اغمر و مالا رزق جهات ملوش زخمن د باب حروف دروازه د شیطان په دغه امر باندې راځي په دغه دروازه راځي دغه دروازه بندې بل څه کیږي دا دروازه د شیطان لپاره بند شي هغه په قناعت باندې ذکر الله قرآن مجید کی فرمائی وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رسکا وما قرآن کی رزق ندی لیکن مجارے کی رزق ندی لیکن تجارت کی رزق ندی رزق بماری اللہ رسکا دا دروازہ باو تقناعات باندی باندی انسان شیطان انسان تا دحروف تا دروازہ باندی رائے دروازہ دروازہ دروازہ عمر کی ما رسط با عبادت کون کنا ما خدیر عمر را تقاتل لی جنگ و دوتر ابلا رسط با تدین ابلا عبادتنا انتو سلا و سنو من جنب وسن رکن من دو وقت دو رہا ہی وقت دو رہا ہی وقت دو رہا تفکر ابو اکو جا برسط گود یا چې کله دې کوه مرته ورشي بیا وي دا د بوډاوان موږ دوه د بوډاګانو کار یو څه هم نه ته کوم دي دا ضرور وي چې څه چې بیا وي دا څه کوي په کومه څه خبره ده دا څه څنګه لري خو بیا ګور و دا مزدوري کول په کار دي به څو د دولت ته راکول په کار دي بین بیلنس راکول په کار دي دا دا د څل په کار دي دا څه ګډاو کې دی نه دی دا نن دا سبا دا نن عزتمن دا د خواهشات او دا د اوږدو اوږدو امیدونو دروازه په دې شیطان انسان ته راځي دا دروازه په څه بندېږي دا عزتمن د مرګ تیار باندې بندېږي ځکه د مرګ هېڅ څه نه لګي الله قرآن مجید کې فرمایي وما صبري نفسا لأي أذى تموت كم جاتي من بحر وغزان تمرض حاضر لدي يا دي فاك إذا كمان بدل دروازة دا شيطان في إمكان تراجيته دي زانت با إمكان زانت مغرورة دي بل مور خلق دې سجن دلیل دن تحقیر و تزلیم تیر خلق ها تحقیر بریت دانده گفی ویده سیم تزو تا مور خلق سجن کمزور دزان نگانن عزتمندو دا یه دروازه یه دستیتار دا انسان تا دیسه کرد کی دا چیز دې دې بل څه کمزوري ګوري ځان ته ښه ګوري په دې دروازه باندې شیطان د انسان دې زړه ته راباسي عزتمن د دا دروازه یې په څه باندې دا د خلکو په تعظیم باندې خلکو عظمت دې ته پیدا کړه چې دا بل زمانه ښه ده دې په عبادت کې زمانه کړې دې د الله په تعلق کې زمانه کړې دې په دې امر کې زمانه کړې دنیا کې زمانه کړې او په خپل امور کې زمانه کړې چې د خلکو تعظیم شروع کړو نو دا دروازه به بنده شي او کله من دخل کې تصبر شیطان ته دغه دروازه خلاصه راځي او ما ته به وسوسه کوي او ما به جهنم ته ترځي. ځکه عزت خو زما په نظر کښې نه دی چې زه یو سړي ته عزتمند وګورم هغه عزتمند ته که زه ورته څه خو ګورم نو هغه څه خو نه. ولله العزت ولرسوله وللمؤمنین. عزتمند بله دروازه د حسد ده. د حسد په دروازه باندې ډېر ادم نه کېږي کله حسد کوي. دي سره ولې دا مواد بله خدای ولې دا دومره عزت ورکوي ولې ولې نه دې راکوي زما ولې خدای دا علم ورکوي زما خدای پاک ولې دا تعلیم ورکوي. دا حسد عزتمند د حسد دروازه په څه باندې بدلېږي؟ علما فرمایي چې مونږ الله په تقسیم باندې راځي. ځکه الله فرمایي نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیاة الدنیا وقالني فقولي ورسل لو كان من الانبي ورسل لو كان من باكاه ورسل فما عيشتك من لا تقسيمه سوك مدى امي فوبيسة اتي جزادة سرد ورسل لو سوك مدينة خمسة الملعبين ورسل بدار الله تقسيم وفرين اذا مدارين لغتا وانا كلي رجل خليك ملواري وترسانيا وانا كلي نو سړی ته مدالیو مباکې جوړ کړې دی بل منجینیر جوړ کړې الله وایي نحن قسمنا بینهم معیشتهم دا معیشت مونږ تقسیم کړې دی الله تعالی چې مونږ به الله په تقسیم باندې راضي شو دا دروازه د حسد به بنده شي. هر سړی ورته خپل جدي اندوکړی او بل عزتمند تصبر دروازه ده غرو یا تکبر. زه ډېر لوی خاندان سره تعلق لرم زه خو سید یم زه خو خان یم زه خو نواب یم زه خو فلانکي یم او زه خو فلانکي یم. دا تکبر عزتمند د تکبر دروازه بندېږي په تواضع او په عاجزۍ باندې ځان کښې عاجزي پیدا. الله تعالى كرم مجيد فرمى إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لا تكن سيد تيرا كري لا تن إسلام تي تيرا كري لا تن إسلام تي تيرا كري دي قبيلة ترى دي قوم ترى فكتر كان صحارفك مورد الله تعالى شوك شبك لا رجعك صحارفك لا الله بذات يريدون في أغم عزز وعلى محترم مضاد التصبر بروادة فدو شيطان راضي دا إنسان فرطة ذات عجزية بعد بندك عجزية بعد تفيداتي شيطان بخاطر طرف فرامي وعزة من دو أخوي بروادة دا شيطان أغم عليك فدن دعمال بسين دا غان تفيدا را بل دا ځمکه د دا بدن ته وشینده راوال را بل دا کور د کډۍ نه د وشینده خلاص کړ جدام جمع شي لالش عزتمند د لالچ دروازه په څه باندې بندېږي؟ چې د دې شیزونو نه سړی بېزاره شي چې د کوم څیز لالچ پکې هغې نه بېزاري اختیار کړه الله تبارك بروسه وقع ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. من هذا يتلارك لو في تغني لا نشكي غني قد المال تخساليه وباقي غير مكان الله ذلك يحتاج مال دمي ولا دخلت من تفصالي لما عليك دروازة عزت من تقدر بانديجي لمن قد يقول شزين ما معيكس أو دعال الله تزاد بان لبرو صوتي في الله بما براسي دار عند دنارة اليوم داخل أخلاك عزت من دا دروازي وبسيطة سلامات من بيانتي فرس خوبوز دو امیدونو نور خلق زلیل گرنی خسد تکبر لالچ را دروازی دی ازت من رو دخیطان تا دیر آجی قرآن من تداغی حل خول دی هر یک فرمازان بزن لده قرآن آیات بیان که ازت من دو در قرآن دکی من گر رحمنایی واش شیطان بمن ترخت دمیز دین رامش بلتا من لحفا کل ولا ادلنهم شیطان دم را سیدی لده ولا ادلنهم او دب دم راکم دیلده ولا امنينهم لبروغ دروغ امیدون بو وطورواته ولا آمرنهم او حكم بوكم جيتا ولا يغتكن آذان الأنعام جيب الشريب هذا غوظون بزناو ايضا من لكثيرة لا ما بيان في الباقي هذا الشيطان دروازي هذا أسباب تعريب عن الشيطان من جدوك شيء ما يدعى خبر عن الشيطان بخلق ذلك باسولي لك عرب كدات دستور وطريقه تكافره بعربه تكون يقصد من جدك نران رأيك من جدك لبالنجك ونربك برأيك نظر داريك وقل إسيه لو نسانا بيك تجيرك باش داري لبتاني كنين تريخ هذا ربينا وهو قسم مسافات ناسي صار يقدر لك نتاو رضا بجريش فلا يذكي كنا تجيب في عذاب الأنعام وغفو جنة صار أغلا تريخ إذا لبتاني كنين ببجاري ها تشيطان داكار تكري دا الله كنين جنة تريخ هذا لبتاني كنين جنة تريخ هذا ولا آمرنهم او حكم بكم جيتا فلا يغيرن خلق الله وزيو بدلن اغسل حد بالطبيعة فالله في الحد بدلن لك دانية في الحد بدلن لتحاول ذلك شريك او بالله لعله تنوك اذا كان مفسرين بسدري علماء بسدري في الحد بدلن خلق بدلون داري في الصدع بخلوك تانيوش تجولي لا تريد صدق تانيوش تجولي تاشل خلق بدلون تريد صدق جامعيته انت بعدها في سنلي او خلق بخلوك تان جامعيته خلق بدلون داخل خلق بدلون لدى بعض خلق لا تعطى خالينا وإذنانا فلي مخلو تندوع لأسين ذاني شاغب يا مرياني تعطى خالينا ويا غشنا رابح الله الحب دلون يالا على كان نمونا لكي تعطى لأسين ذاني فلي بدن ذاني يالا في جلومة دولي رابح الحب دلون مفسرين بكل رسالي في جلة خريج الله قالوا له يخور كليلي قبل يهدي ورقه قال الله في القبض بلولي كدون جاند خجي بسان مخت خاز قال الله في القبض بلولي لا تابتا خستكري لا شيطان خستكري شيطان ويصل يغيرن خلق الله وزيو بدلن على خلق الله بيطا ومن يتخذ الشيطان وليا ساكئين وشيطان تدوه سوفا وشيطان دا خبر الأمم لي من دون الله بغير بخلقاتنا لألّا خبر نمني لكيغنبر خبر نمني أو لشيطان مني فقد خسر خسرانا مبينا فتعيش رديك حوانيش تتاوان تياخش اشتارة سارة سارة تاوان سارة مقصان كل شيء تاني يعيدوهم ودروغ وعدو سيدي سردا سيدا ويمنيهم او ودروغ اميدون وتوارسي وما يعيدهم الشيطان او وعده نكي دي سر الشيطان الا غرورا مگر بدوكي وبخاري شيطان تقاسد تحرير دوكا بركي جهنم تنقر بي الله فرمائي دي سزا سرطاق بياني تسم خلق دا شيطان مني او دا شيطان تارينا كي اولئك دا كسان مألاهم جهنم شيطان دا جي جهنم لي ولا يجدون عنها محيطا او جيدا نبيا مني عنها دا جي جهنم من محيطا خلاصي بي زود خلاصي بخلاصي زود بيا مني من دي جهنم كي وزدوك مقابلتي تسم خلق د شیطان نمی د رحمان نمی الله فرمایي داوی د کار انعام والذین هو هکسان آمنوا شیمان روی و عمل الصالحات او نیت عمل کی سنسکلهم گرد چه داخل بکمونگ دیل را جمعات جمعتون تتجری چه بیجی با من تحت الانهار تحت حل انهار لان در آغین نیرون خالدین فیها همیشه بیجی پاویت عبدا همیشه وعد الله حقا وعد رحبتات حقا ومن أزدك أصوك زياد رشين من الله دا الله نقيلة طويهات الله تسمى خبروك أقبل كل رسالة أقبل كل شك مشتا نسي الله إذا سيطان همان أخم جهنم تبريه جماع مني جماع رسي غنبر مني أقبل كل أساس لدنيان خيري أنا أساس دوار عيدت من بلا سبقه ان الله بيشكى الله فات لا يغفر نبقي ان يشرك به كسر كفليه قد سرى ويغفر بخي ما دون ذلك ما الى ودلين لمن يشاء بطار لها وكات فقيتي كسات هدايتك كات مغفرتك بعد الله فقسي ما اغفى اوكي ومن يشرك او كات شركك بالله فقدي قد باني فقد ضل ضلالا بعيدا غمراتك غمراه الذي سرد حقنا إن يدعونا بعبادة مكي من دونه بغير غريق لطاقنا إلا إناسا مغر بجن أبخذو ببتانو ويجي أغبي وقفتوب اللا بياني ويجي أغب جهانة اللا بياني وإن يدعونا أو جي عبادة مكي ددي بتانو أو تحقيقتك إلا شيطانا مريبا مغر بشيطان بكلي شيدا فأصل كلا شيطان عبادتك لعنه الله لا نكتري قدي شيطان من شيطان وقالوا دي شيطان بيأوي لأتخذن تزب أميسا من عبادك دبا لغان كان نشيبا مفروضا وخص مقرر دان سر جهنم تغرزون ولو ضلنهم أو جمرابكم ديلرا ولأمنينهم أو أرجوكان بوغرزون جيتا أميدنا بوغرزون دروغ جيتا ولآمرنهم أو حكم بوكم ديكا فليبتكمنا فجيب شير آذان لنعام يغغبنا دا زناور يعني غلط طريقه بوطحين ولآمرنهم أو حكم بوكم ديكا فليغيرن خلق الله فجيب بدلي أغفل قد خليطات ومن يتخذ الشيطان او توكيون في الشيطان وليا تدوس تيسرا من دون الله بغير بخلقاتنا الله تدوسنا ويو شيطان تردوس تي فقد خسر خسرانا مبينا تتعيش ربي طوانك فطوان اختار سرا يعدهم وعد تيجي سردا شيطان ذا دروغ ويمنيهم او ذا دروغ اميدنا وتوركي وما يعيدهم الشيطان او عدم تجيس الشيطان الا غرورا مگر دوكي او دفريد اولئك باكفان كده شيطان منوكي دي مأواهم جهنم تتان دي جهنم لي ولا يجدون عنها محيطا او دي بدانهم دي جهنم نخلا في جي والذين او هغتان آمنوا في ماني رولو ده شیطان خبره اونو منلا ده الله تذات ایمان رو ده الله وحدانیت اومنه و عمل صالحات اونو کامره او کسا نطلو هم زرده که داخل بکو منگیل را جمعاتین اغا جمعاتینو تا تجریش بهی جبا من تحت هل انهار لان جراغی نمیدونا خالدین فیها همیشه بلجی تبی جنت کی ابدا همیشه وعد الله حقا وعد دخل پاک حقا دا ومن اصدق او صوب کی ذات رشتی من اللہ با اللہ نقیل اتر کبار بغینا سرا اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين يا الله لا تمل السلام الكلك وكفر يا الله لشيطانين ذو قوة وشيطانين كريمين ونحلال من كل حرام في اسمك يا الله يا الله قرآن السنة بنا العمل كل شيء يا الله من سؤال مريدين في المتعار يا الله يا الله ربي دين يدلار من كل قامان في ذلك ثم رحل السرايا دين في المتعار ثم إزاري دين في المتعار يا الله رسوله تقاضى في خيرنا يا الله مشكل وقت مثل منان باندي يا الله دين دار خلق باندي يا الله دين دارو باندي یا اللہ ربی تو دا حفاظت فرما دمال و جان حفاظت فرما یا اللہ سن رمی سلمانان بسرائی اتحاد و اتفاق نمسید یا اللہ دے اتفاقون من کل سامان تیسر مردگان اہل اسلام او بسی مریضان کورو نسی اتفاقی نسی اتفاقی نسی اتفاقی نسی زمان دا دنوع دا آخرت کرو سامان ختمی دا دنوع دا آخرت خیر نسی مردگان اہل اسلام او بسی بیماران کور میں تیری اسپتال میں تیری کی ساتھ آنے لگ رہا غم غوری دن کی اخرا سے تیری حاجات ہی یا اللہ تو تیری حاجات کی رو گئے کوروں کے خیر و برکت یاد مال اولاد کے خیر و برکت یاد قرضداری و قرض و مخلاص کی بچہ اولاد میں سرائے میں کمل و صالح اولاد بنے گا یا اللہ کے قیدیاں بھی رکھے دن و مخلاص یا اللہ یا اللہ یا اللہ غم کو حال بن رحمت غم قدم سخت مقامی کی بخصر سخت مقامی کی ہم اللہ میں تفصیل اثرات جس کو الزام میں کل پامان کے ساتھ عمر اسلامی میں مال اسلامی کے خطاب قسم یا اللہ تو رکھے کہ حد اتفاق کے رہا مقرم میں نسوری سے نسرا حساب قسم ذات مقدس رائے گا یہود رکھن دن اخلاف یا اللہ یا اللہ زمین قبل کے جہاد پر جتے رہا یا اللہ بھی جہاد پر جتے رہا وصل اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وآلہ وآصحابہ اجمعین برحمتك يا أرحم الراحمين.